الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 44 من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 12 من شهر محرم الحرام عام 36 و400 و1000 من هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الأذان، عن أحكام الأذان وقصر الصلاة في السفر. والحقيقة بالنسبة للإخوة الذين يعني انقطع عنهم الاتصال، فالدرس مسجل بحمد الله، وقد وضعناه يعني أنزلناه في المواقع التي ننزل فيها عادة الدروس. فإذا من فاته الدرس يمكنه أن يحضره في التسجيل. أما درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فهو في مندوبات الصلاة. مندوبات الصلاة يعني المستحبات التي من تركها لا حرج عليه، ولكن من فعلها فإنه يؤجر على فعله. وهذه المندوبات حقيقة ذكر جملة كبيرة منها، وسنقسمها بحسب الوقت الذي يسعنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي حقيقة مهمة. العجيب سبحان الله أن كثيرا من الناس يهتمون بهذه المندوبات حتى يجعلوها فيصلا بين السني والبدعي، وقد يفاصلون عليها وقد يوالون ويعادون عليها، مع أنها هي مندوبات يعني مستحبات، يعني هي من تمام جمال الصلاة. فإذا ليس عليك سهلة، فإذا ليست هذه المندوبات من الفرائض ولا من الأركان ولا من الأمور التي لا يسع الإنسان تركها، بل هي من الأمور التي تكمل جمال الصلاة. فمن فعلها أجر على ذلك لاتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تركها فلا حرج عليه. قال الناظم رحمه الله: مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام. جهري وجهرة. وقول ربنا لك الحمد عدا من أم والقنوت في الصبح بدا، ردا وتسبيح السجود والركوع، سدل يد تكبيره مع الشروع، وبعد أن يقوم بوسطاه وعقله الثلاثة من يمناه. طبعا لن نصل إلى البيتين الأخيرين، لكن سنفصل في هذه الأبيات التي ذكرناها إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا يذكر الناظم رحمه الله أن مندوبات الصلاة يعني مستحباتها، يعني الأمور المسنونة سنن الخفيفة، لا يسجد لتركها للسهو، ومن تعمد تركها فلا حرج عليه ولا يؤثر ذلك في صلاته، إلا أنه لو فعلها المرء كان مأجورا، خاصة إذا قصد بذلك اتباع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإكمال صلاته. قال: مندوبها تيامن مع السلام، يعني أن أول مندوب من مندوبات الصلاة هو أن يدير وجهه لجهة اليمين عندما يسلم. معلومكم معاشر إخوة الأحبة أن مذهب أهل المدينة هو تسليمة واحدة، لا يسلمون تسليمتين. هذا هو المحفوظ عن الإمام مالك رحمه الله وعن مشايخه، بل عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن عائشة رضي الله عنها، هذا ثابت عن هؤلاء جميعا. ومالك رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن هذه التسليمة الواحدة مما وجد عليه أهل المدينة، وأخذه الناس كابرا عن كابر إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أو وقد وردت أحاديث كثيرة في التسليمة الواحدة، وورد أن جماعة من السلف فعلوا ذلك، وأنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، كما أنه وردت أحاديث كثيرة وهي أقوى إسنادا وأوضح في المطلوب في التسليمتين. وكثير من الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة لا يثبت منها، لا تثبت، كثير منها لا يثبت إسنادها، أسانيدها لاوية ضعيفة لينة، لكن صحح بعض أهل العلم بعضا من هذه الأحاديث. ومن ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. هذا هو الحديث الذي يدل على هذه السنة. قال أبو محمد صالح الهسكوري من كبار علماء المغرب في القرون، في القرن لعله السادس، قال يدير وجهه مع قوله مع الكاف والنون: السلام عليكم، هكذا السلام عليكم. فإذا لا يدير وجهه إدارة كاملة، إنما يديره شيئا قليلا. إذا هو يسلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة لكن يديره شيئا قليلا، هذه هي السنة في هذا في هذه التسليمة. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم، لكن إسناده يعني لين فيه ضعف، إلا أن له شواهد تقويه من أحاديث أخرى. من ذلك ما رواه أحمد في مسنده، أبو داود في سننه، من حديث بهز بن حكيم عن زرارة بن أبي أوفى على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا. وهذا الحديث حقيقة رواه ابن حبان في صحيحه وصححه شيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله وبارك في عمره. هذا الحديث تحكي فيه أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها صفة صلاة الليل، تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم في آخر ركعة يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته يوقظنا السلام عليكم. فإذا التسليمات وردت بعدة صفات يا إخوان. اختار أهل المدينة هذه الصيغة، والصيغ الأخرى كلها أيضا ثابتة صحيحة لا حرج فيها. والصيغ الأخرى هي الصيغة المشهورة، وهي السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله جهة اليسار، ويدير وجهه تماما حتى تظهر صفحة عنقه، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن يسره حتى يرى بياض خده. والحديث في صحيح مسلم، يعني المقارنة بين أحاديث التسليمتين يعني من ناحية الصحة ومن ناحية الكتب التي روتها تظهر بجلاء أن الأحاديث التي ورد فيها التسليمتان أقوى بكثير من الأحاديث التي وردت تسليمة واحدة، وأشهر من ناحية أن جميع أمصار المسلمين أخذت بها وسائر المذاهب أخذت بها، حتى إنه لا يسلم تسليمة واحدة قبل الوجه إلا الجعفرية من الشيعة، يعني مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، والإمام جعفر من أهل المدينة ومن الشيخ الإمام مالك، يعني لعله أيضا أخذ يعني أخذوها من نفس البيئة. فإذا يعني وهناك تسليم أيضا ثبتت أيضا في السنة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فهذه أيضا سنة. ومن الطريف أني لما كنت في 17 من عمري كان لدينا أستاذ في المدرسة من أهل الشام، هذا كان في الحجاز عندما كنا في الحجاز، فقال لي ما رأيك أن تصلي لنا صلاة التراويح، أنت كذا وصوتك جميل وهذا. قلت له لا حرج إن شاء الله نصلي صلاة التراويح. فجئت المسجد وصليت العشاء، وكنت أدرس بلوغ البراغ على شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله تبارك وتعالى، فكان مما علمنا هذه السنة، يعني أنه ثبتت هذه الصيغة كلها في التسليم، فقلت لا نطبق هذه السنة في المسجد. فكان ورائي رجل نجدي عامي، بمعنى أنه ليس من أهل العلم، هو رجل عامي جاهل ولكنه شيخ كبير السن. فلما سلمت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، قام هذا الرجل وبدأ ينكر عليه، ينكر ويصرخ، وأنا يعني شاب صغير السن في ذلك الوقت، لي من العمر 17 عاما، ففزعت من ذلك الرجل، قلت ما لي هذا الرجل يصرخ فيه بهذه الطريقة. فقام الشيخ يعني إمام المسجد وهو يعرف جدي ويعرف أسرتي، فقام وهو أصله من حلب، هو شامي من مدينة حلب فرج الله عن أهلها، فقام وأخذ يعني مكبر الصوت وقال لو هذه سنة متواترة لا يسعك أن تنكرها. وإذا بالشيخ يعني الشيخ في سنه لا في علمه يقول هذه سنة عندكم في حلب، يعني ليست سنة في الدين بل سنة عندكم في بلادكم، وهذا من جهله سبحان الله. والمهم أني لعلي لفزعي لما صليت بعد ذلك زدت ركعة في الصلاة، فقام هذا الرجل من جديد وقال وصلاة الركعتين صارت ثلاثة. قلت سبحان الله ما لي هذا الرجل. وفي آخر الصلاة عندما انتهينا قال إيه صحيح أن صوته زين بس مسكين ما يعرف يصلي. فهربت من ذلك المسجد ولم أعد له ثانية. قلت أنا يعني ما لي ولهذه المشاكل مع هذا الرجل. المهم الشاهد في الموضوع أني حقيقة يعني جئت بها من أجل أن أبين أن التسليمات لها عدة صيغ، وهي من جنس خلاف التنوع الذي ذكرناه في التشهدات وما إلى ذلك من السنن الأخرى. إذن هذا من خلاف التنوع الذي لا حرج على من أخذ به، فمن سلم تسليمة واحدة على طريق أهل المدينة لا حرج في ذلك، ومن سلم تسليمتين لا حرج في ذلك، ومن سلم تسليمتين وزاد وبركاته لا حرج في ذلك، كل هذا سنة وأمر حسن، وهو أصلا من المستحبات ليس من السنن المؤكدة ولا من. أما يعني العلماء فعندهم التسليمة الواحدة يخرج بها المرء من الصلاة، أما التسليمة الثانية فهي سنة حتى عند بقية المذاهب الأخرى. يعني إذا التسليمة الثانية هي سنة وليست بواجب بخلاف التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمه التكبير وتحليله التسليم، فالتسليمة الواحدة تكفي في الخروج من الصلاة. ولذلك قال علماؤنا رحمه الله، قال العلماء يعني لو أن إنسانا سلم التسليمة الأولى ثم انتقض وضوءه في التسليمة الثانية فقد تمت صلاته ولا حرج عليه. إذن وقد روى مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ، الإمام مالك رحمه الله روى في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى ذكر تشهده ثم قال في آخره كان يقول السلام عليكم عن يمينه، يعني يسلم تسليمة واحدة، كان يقول السلام عليكم عن يمينه تسليمة واحدة. فهذا فعل ابن عمر، والإمام مالك رحمه الله كان متمسكا بأفعال ابن عمر نظرا لتشدد ابن عمر في اتباع السنة، حيث إنه لا يتصور أنه فعل هذا الأمر من عند نفسه، إنما لعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لعل أخته حفصة رضي الله عنها حدثته عن أمر فتمسك به. فلذلك كان مالك رحمه الله يتقفى آثار ابن عمر كما تلاحظون من قراءة الموطأ. طيب، إذا قال مندوبها تيامن مع السلام، هذه الأمر المستحب الأول، تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام. تأمين من صلى عدا جهر الإمام يعني ماذا؟ التأمين هو أن يقول الناس آمين، ومعنى آمين كما ذكر علماء رحمه الله اللهم استجب أو استجب لنا يا رب. وأن هل هي كلمة عربية أم هي كلمة عبرانية، أم أن العبرانية والعربية كلاهما من أصول واحدة فهي يعني عربية عبرانية كلمة سامية. الظاهر هو هذا والله تبارك وتعالى أعلم، لأن كلا اللغتين لها أصل واحد. وقد ثبت التأمين عند اليهود والنصارى أيضا يؤمنون. وقد يشكل هذا على بعض الناس، اليهود ما حسدون على شيء كحسدهم لنا على التأمين في الصلاة. هذا الحديث حقيقة قد يكون معناه ليس أن اليهود لا يؤمنون، لأن اليهود الواقع أنهم يؤمنون والنصارى يؤمنون بلفظ آمين هكذا بجميع اللغات، حتى بالإنجليزي بالفرنسي بغيرها من اللغات يقول آمين. فالظاهر أن هذا الحديث معناه أنهم يحسدوننا لأننا نقولها بصوت واحد ونؤمن خلف إمامنا بشكل مرتب منظم، وهذا يعني فيه ما فيه من قوة الإسلام وتمسك أهله به واتحاد المسلمين. فلعله هذا هو معنى الحديث والله تبارك وتعالى أعلم. وتعرفون كثير من الأحاديث أو الآيات قد يفهمها الناس على غير وجهها، لكن إذا أخذت من جميع جوانبها يعني يكتشف الإنسان أن ما فهمه في بادئ الرأي ليس بصحيح. وخاصة إذا قارنا ما بين كتب الإسلام وكتب أهل الكتاب السابقين، والقرآن يصدق ما في التوراة والإنجيل يعني. وهذا موضوع آخر ليس من مجال يعني حديثنا اليوم، لا نرجع إلى موضوعنا. إذن التأمين قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى يؤمن خلف الإمام بعد قراءة الفاتحة، يؤمن الفذ عندما يقول ولا الضالين يقول آمين، ويؤمن المأموم عندما يقرأ إمامه في الجهرية يؤمن، وفي السرية يؤمن على نفسه. وأما الإمام فمشهور المذهب أنه في السرية يؤمن وفي الجهرية لا يؤمن، ولذلك إذا قرأ في الصلاة يقول ولا الضالين ثم يسكت ولا يقول آمين، بل الذين يقولون آمين هم المأمومون، هم الذين يقولون آمين وراء الإمام. والمذهب أن التأمين يكون بصوت خافت ولا يكون بالجهر، هذا هو مشهور المذهب. إذن مشهور مذهبنا يشبه ما عليه الأحناف من أنهم لا يجهرون بالتأمين. والأصل في هذا أن أصحابنا يقولون إن التأمين دعاء، والدعاء الأصل فيه السر، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. إذن الأصل في التأمين السر، والأصل في الدعاء بشكل عام السر، وهذا الذي يأخذ به أصحابنا في العديد من الأمور كما سيأتي حتى في القنوت. وهذا هذه السنة وردت في أحاديث عديدة، بل ورد فضل عظيم للتأمين وراء الإمام. من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمل الإمام فأملوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث قال ابن شهاب بعد روايته ابن شهاب الزهري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. رواه الإمام مالك في الموطأ، رواه البخاري. وعن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا الدليل مشهور المذهب، فلم يقل آمين، لم يقل الإمام آمين، قال: إذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له وتقدم من ذنبه. ورواه أيضا مالك في الموطأ، ورواه الشيخان. لكن يقابل هذا القول المشهور قول آخر، وهو أن الإمام أيضا يؤمن، وإلا كيف سيعرف المأموم أن الإمام يعني أمن حتى يؤمن معه ويوافق تأمين الملائكة؟ يعني الملائكة تؤمن عندما يؤمن الإمام، فكيف نعرف ذلك إذا لم نسمع الإمام يؤمن؟ على أن هذا مجرد يعني هذا ظاهر، وتعرفون الظاهر كما ذكرنا في الأصول يقابله النص، والنص يغلب الظاهر، وقد جاء النص على أن الإمام أيضا يؤمن. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج المسجد بها. وفي هذا دليل على ما عليه الجمهور من الجهر بالتأمين خلاف ما عليه أصحابنا. إذن الصواب في هذا، والحديث رواه الحاكم ورواه ابن حبان في صحيحه، في رواه ابن حبان في صحيحه ورواه الحاكم المستدرك وصححه. إذن الصواب في هذه السنة أن الجميع يؤمنون، الإمام والمأموم والفذ، بعد أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين الكل يقول آمين. هذا واحد. والصواب أنهم يجهرون بالتأمين في الجهرية ويسرون في السرية، هذا هو الصواب. وكون التأمين، كون التأمين دعاء لا يمنع من الجهر به، فهناك آلية كثيرة في الصلاة يجهر بها، من ذلك اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. يعني هذه أيضا، وسيأتي الخلاف فيها أيضا، لأن نفس الخلاف هل يذكرها الإمام أو لا يذكرها، سيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. وهناك أيضا أصلا قراءة الفاتحة أصلا هي دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء. فالمأمومون ما فعلوا إلا أنهم أملوا على هذا الدعاء. واضح يا أخوة؟ إذن هذا هو الراجح في هذه السنة. إذن قال: تأمين من صلى عدا جهر الإمام، يعني أن الإمام في الجهر لا يؤمن، الإمام في الجهر لا يؤمن على مشهور المذهب الذي ذكرته لكم، إنما يؤمن في السرية. وأما المأمومون فيؤمنون خلفه سواء في السرية أم في فيما جهر فيه. واضح يا أخو؟ ثم قال: وقول ربنا لك الحمد عدا من أب، وقول ربنا لك الحمد عدا من أب، يعني أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، كل هذا ورد فيه آثار. والفذ يجمع بينهما، يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، هذا هو مشهور المذهب. ويقابل مشهور المذهب أن الإمام أيضا يجمع بينهما، والمأموم يكتفي بربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن الحديث واضح في ذلك، الحديث واضح في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يعني يقول حتى المأموم يجمع بينهما. وكنت برهة من الزمان لمدة طويلة أقول بهذا، ثم تركته، اقتنعت بهذا القول، لأن النصوص في ذلك أصرح وأقوى. والدليل على هذا الذي نذكره ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. فهذا الحديث رواه مالك في الموطأ ورواه الشيخان في صحيحيهما، وهو دليل مشهور المذهب، فإنه قال إن الإمام إذا قال سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد. فظاهر هذا أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، لا يقول سمع، لا يدعو بالدعاء الثاني، ولكن الرواية الثانية وهي أيضا رواية في المذهب وهي أقوى، يؤيدها أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهذا الحديث في الصحيحين وهو واللفظ لمسلم، وهذا صريح في أن الإمام أيضا يجمع بينهما كما يجمع بينهما الفذ. ولذلك الصواب هو الرواية الثانية، وهي أن الإمام يجمع بينهما، وأما المأموم فهو الذي يكتفي بربنا لك الحمد. واضح يا إخوة؟ إذن وقول سمع الله لمن حمده، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، يعني يقول ربنا لك الحمد المأموم والفذ إلا الإمام، عدا من أما على مشهور المذهب. والقنوت في الصبح بدا. القنوت يا إخوة، هذا القنوت الحقيقة حصل فيه خلاف كبير بين الناس، فالذي يذهب إليه أصحابنا هو أن الإمام يقنت في الركعة الثانية من صلاة الصبح قبل ركوعه، يعني بعد أن ينتهي من قراءة السورة الثانية في الركعة الثانية يشرع في القنوت سرا من غير رفع يد ومن غير تأمين ولا شيء من ذلك، إنما الناس كلهم يقرؤون ذلك سرا في صدورهم، يحركون بها ألسنتهم. واختار أصحابنا قنوت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا القنوت الذي اختاروه وذكره الإمام مالك في المدونة، حقيقة ذكره سحنون في المدونة بإسناد فيه نظر، لكن ورد هذا الدعاء بصيغ عديدة، رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، ورواه الحازمي أبو بكر الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ورواه أبو داود السجستاني في كتابه المراسيل مرسلا يعني، ورواه غير هؤلاء بصيغ عديدة وروايات مختلفة. وتسمى أو يسمى الدعاء الذي اختاره أصحابنا رحمه الله سورتي الحفد والرفد. كيف سورتي الحفد والرفد؟ هاتان السورتان كانتا في مصحف أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يعلم أنهما نسختا، وكانتا في آخر المصحف، يعني أنهما باقتصار الصور. هاتان السورتان اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ولا نترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، هذه السورة الثانية، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، أو نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ولها روايات عديدة واختلاف في الألفاظ. قد حسن الحازمي بعض هذه الألفاظ، وردت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وردت موقوفة على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وورد ذكر السورتين عن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا اختار الإمام مالك رحمه الله هذا، مع أنه يقول إن الأمر واسع، يعني لو أن الإنسان قنت بعد الركوع فالأمر واسع، ولو جهر فالأمر واسع، يعني لا، يعني هو يختار هذا من باب أنه اختيار له، لا أنه واجب، ولا أن من فعل غير ذلك بطلت صلاته، كلا، بل لو أن الإنسان لم يقنت أصلا فهذه من المستحبات، ليس عليه شيء. ولذلك بما أنها من المستحبات فأصحابنا يقولون من سجد للسهو قبل الركوع قبل التسليم لأجل أمر مستحب فقد بطلت صلاته، لأن السجود السهو القبلي هو لجبر نقص في الصلاة. وبما أن المستحبات لا تعتبر نقصا في الصلاة فالسجود لها قبل السلام هو من باب الزيادة في الصلاة على قول أصحابنا، تبطل من أجلها الصلاة. واضح يا إخوة؟ هذا الذي اختاره أصحابنا هو الذي أدركه الإمام مالك رحمه الله في المدينة، وهو الذي يروى عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من أهل المدينة، ويقال إن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي ثبت القنوت قبل الركوع بعد أن كان بعد الركوع، لما؟ حتى يدرك المتأخر الركعة الثانية من صلاة الصبح، لأنه إذا مد في الدعاء فسيركع سيؤخر الركوع، فإذا من جاء متأخرا ودخل المسجد يمكنه أن يدرك تلك الركعة الأخيرة في صلاة الصبح. واضح يا إخوة؟ عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان القنوت في الفجر أو في المغرب والفجر، رواه البخاري. وعنه رضي الله تبارك وتعالى قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه البيهقي، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، وصححه الحاكم وغيره، وإن كان بعض العلماء ضاعف إسناده. ومما يعني يقوي هذه المعاني ما رواه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سئل عن القنوت، أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. والحديث في البخاري، بعد الركوع يسيرا، يحتمل أنه بعد الركوع لفترة وجيزة ثم يعني لم يطل في الدعاء، ويحتمل أنه لفترة وجيزة في الزمن قلت شهرا ثم ترك. وهذا الذي يذكره بعض العلماء أنه قلت لسبب، وهو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أسروا عند الكفار عند المشركين فدعا لهم، فكان دعاؤه من أجل حاجة. إذن هنا نقع في سؤال، هنا يبرز لنا سؤال هام، أنهي هذا الموضوع ثم نرجع لهذا السؤال الهام. إذن هنا نرى أن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع. وفي سنن ابن ماجه عن حميد الطويل قبل عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قبل الركوع وبعده، لما سئل عن الركوع هل يكون القنوت قبل الركوع أم بعده، قال قبل الركوع وبعده، يعني يسجد يقنت الإنسان أو قنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع فترة وبعده فترة أيضا، كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ولفظ الحديث لفظ الأثر ورد في سنن البيهقي موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ومرفوعا أيضا كما ذكرته لكم في بداية هذا الموضوع. وقد ورد أيضا في المدونة مدونة السحنون وفي غيرها من الكتب من دواوين السنة. الذي يقول بالقنوت من علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى في الصبح هم أصحابنا والشافعية أيضا. أصحابنا والشافعية هم الذين يقولون بالقنوت في صلاة الصبح. أما بقية المذاهب فيقولون إن القنوت الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجل حدث حدث ونازلة نزلت بالمسلمين ثم انتهى الأمر فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت. قالوا والحديث الذي ذكرتموه من أنه صلى الله عليه وسلم لا زال يقنت حتى فارق الحياة هذا حديث ضعيف في إسناده أبو جعفر الرازي وفيه كلام وكذا. ولو ثبتنا هذا الحديث فنقول إنه قلت بمعنى أنه أطال القيام. وتعلمون أن القنوت له معاني من معاني القنوت طول القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكلمة القنوت يعني صرفها فقط للدعاء المعروف هذا عرف فقط، وإلا فالقنوت في لسان الشرع هو طول القيام وقوموا لله قانتين. فهذا قولهم. قالوا والأحاديث إذا سبرتها في ذكر القنوت تجد أنها ذكرت القنوت بعد المغرب وذكرته بعد الصبح وذكرته في صلوات أخرى، والقنوت في الوتر والقنوت في النصف الأخير من رمضان في صلاة الوتر وما إلى ذلك. فإذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقنت دائما في الفجر فقط، هذا الذي يقولونه. وهذا الذي يذهب إليه هؤلاء حقيقة كلام القوي. والأحاديث والآثار تدل على أن القنوت في الحقيقة لم يكن سنة دائمة في صلاة الصبح، إنما كان من أجل نازلة من النوازل حدثت، فمن كان عنده نازلة من النوازل فليدعو في الفجر أو في غير الفجر، فليقنت في الفجر أو في غير الفجر. طيب وما قولك، يعني قد يسأل الإنسان السؤال ويقول طيب ما قولك في هؤلاء الأئمة الذين يدعون ويقنتون دائما في الصبح، هل هذه بدعة؟ قل حاشا لله أن نقول إنها بدعة، نعوذ بالله من هذا الكلام. كيف نقول عن أمر قال به كبار أئمة الإسلام وقال به إمام دار الهجرة مالك رحمه الله إنه بدعة؟ ولذلك من أكبر الأخطاء، وقال به الإمام الشافعي وقال به جماعة من المحدثين والأئمة وصنفوا به مصنفات، صنفوا فيه مصنفات مستقلة، كيف يقال إنه بدعة؟ ولذلك من أكبر الأخطاء ما يفعله بعض المتسللة من المعاصرين من ترك الصلاة خلف الأئمة الذين يلازمون القنوت كأنهم يفعلون البدعة والضلالات، نعوذ بالله من هذا، هذا غلو في الدين حقيقة. لكن هذا اختيار، هذا اختيار وقول من أقاويل أهل العلم، ولا زال العلماء يناقش بعضهم بعضا بصدر الرحب وعلم الجم. والاختلاف كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله الرخصة لا تأتي إلا من فقيه، وأما التشدد فالكل يحسنه قلة الوعي. كما قرأت مؤخرا لبعض الفضلاء قال قرأت مصنف ابن أبي شيبة فاكتشفت أننا جهال وأننا قليل الباع في العلم، لأنك عندما تقرأ كتب هؤلاء الأئمة وترى الاختلاف الواسع بينه في الأقاويل تعلم أن دين الله سبحانه وتعالى ليس قولا واحدا. وكما أن الناس كانوا قديما يتعصبون للمذاهب الفقهية، اليوم الناس تعصبوا للمناهج الدعوية. فما نشأ عليه في بيئته أو في مدينته أو التزم عليه يعد هو الحق الذي لا حق سواه، ولا يمكنه أن ينظر في غيره. ولا شك أن هذا من قلة الفهم والفقه، لأن دين الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيق في مذهب أو في منهج من المناهج أو في طريق فكر من الأفكار. إنما دين الله كتاب وسنة، وله وسيلة استنباط تؤخذ من أصول الفقه، ثم الإنسان بعد ذلك يطلع ويرى ويقرأ، وكلما توسع في مطالعة أقوال الناس واختلافاتهم وما إلى ذلك، كلما توسعت مداركه وعلم أن الحق ليس محصورا في قوله أو قول شيخه أو قول منهجه أو ما إلى ذلك من الأمور. الإنسان كلما توسع كلما علم أنه لا يزال جاهلا، وأنه قد علم شيئا وغابت عنه أشياء. فإذا هذا بيتعلق بالقول. حقيقة لم أرد أن أخلي المجلس من هذه الفائدة حتى يعرف الناس. أنا من جهتي أقلت كثيرا في الصبح وأدع، ولذلك حتى بعض كبار أئمة الإسلام، الإمام أحمد رحمه الله قيل له، سئل عن القنوت، قيل له أليس القنوت فقط في النوازل؟ قال وأي نازلة أكبر مما نحن فيه؟ لازلنا في نوازل تتلوها نوازل حقيقة. يعني إنما تنسينا النازلة الحديثة النازلة القديمة، وإلا فلازلنا في نوازلة ونوازل، فلو قلتنا في كل الصلوات لما كان في ذلك عيب. نسأل الله يرفع البلاء عن المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ردا وتسبيح السجود والركوع، سدلوا يدين تكبيره مع الشرع. إذا بقي لنا سنتان أو سنتان مستحبتان، وهما الرداء. والرداء الذي يتحدث عنه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ في المدونة، ويذكره أئمتنا رحمه الله، أوسع من أن يكون مجرد تغطية الكتفين وعدم الصلاة حاسر الكتفين. فإن هذا معلوم أنه مكروه، يعني يكره الإنسان أن يصلي وليس على عاتقه شيء، بنص الحديث لا يصلي أن أحدكم الصلاة وليس على عاتقه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. إن كان، قال إن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليتزر به. فهذا ما يتعلق بتغطية الكتفين. لا شك أن الصلاة والإنسان حاسر والرجل حاسر الكتفين هذا مكروه وإن كانت صلاته صحيحة. لكن علماء رحمه الله تبارك وتعالى تأول قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالوا هذه الآية نزلت طبعا في الصلاة بالثياب، لأن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، كانت المرأة تطوف عارية في الليل وتضع خرقة على أو تضع يدها على فرجها، ثم تقول: اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. حتى جاء الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ينادي في الناس أن لا يطوفن بعد اليوم في بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. هذا في حجة أبي بكر رضي الله عنه، والتي كانت قبل حجة الوداع، كانت في السنة العاشرة. وبعد ذلك أمر الناس أن يصلوا ويتستروا وما إلى ذلك. قال علماؤنا رحمه الله: الصلاة وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهي موقف جلال وهيبة، فيستحب الإنسان أن يتجمل لها، فيصلي بلباس حسن فوق اللباس الذي يلبسه كالمعتاد. ولذلك قلنا إن الصلاة في السراويل مكروهة، ولذلك أيضا قلنا إن من يلتزم لباس الإفرنجي الذي ابتلي به المسلمون فهو يعرض نفسه للصلاة دائما بلباس مكروه، فهذا أقل يعني لا أقل من أن يصحب معه يعني إن كان يعني ولا بد أن يصحب معه ثوبا يضعه فوق سراويله حتى يخرج عن هذه الكراهة. وعلماؤنا رحمهم الله يجعلون هذا المستحب آكد وآكد في الإمام، قالوا لأن الإمام يعني في موضع شرف خاصة في المساجد، فعليه أن يلبس أفضل ثيابه ويتهيئ ويتزيد. وضربوا مثالا لذلك، قالوا الرداء هذا الذي نتحدث عنه هو مثل البرنس بالنسبة لبلاد المغرب الإسلامي، ويدخل في ذلك العباءات والمشالح بالنسبة لأهل المشرق، فهذا هو الذي يقصدونه من الرداء في هذا بالنسبة للأئمة وغيرهم، لكن الأمر آكد بالنسبة للأئمة عن بقية الناس. ما هو الدليل عليه؟ الدليل هو خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالأمر عام، وهو أعم من أن يتستر فقط، بل هو مأمور بأن يلبس أفضل ثيابه عندما يذهب إلى المسجد. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا في الصحيحين، لكن هذا يعني خاص بالصلاة والإنسان مكشوف الذراع مكشوف العاتقين. ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتدي، يعني ليرتد يعني يلبس رداء وإزارة. وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه. وروى الطبراني في معجبه الكبير بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يزين له، فإن الله أحق من يزين له. والحديث رواه أبو داود بغير هذه الزيادة، بغير زيادة فإن الله أحق من يزين له. فإذا هذا دليل، هذه أدلة أصحابنا رحمه الله في هذا الفرع، هذه أدلة أصحابنا رحمه الله في هذا الفرع. والمسألة الأخيرة وهي التسبيح السجود والركوع بإطلاق، فأصحابنا رحمه الله الإمام مالك رحمه الله وأصحابه لم يروا تسبيحا معينا، يعني يمكنك أن تسبح أنواع من التسبيحات في السجود والركوع، فلم يحد ذلك بشيء. لما؟ لأن الأحاديث وردت بالعديد من التسبيحات. ولماذا عد هذا الإمام مالك رحمه الله من المستحبات لا من الواجبات ولا من السنة المؤكدة؟ لأنه ما دام ورد بعدة صيغ فيعني لم يحجر الله عز وجل فيه أمر، لم يحجر واسعا، فأمر تركه مطلقا. فعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وربنا وبحمدك، يتأول القرآن. والحديث صحيح البخاري، يعني ماذا قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية ويجعلها في ركوعه وسجوده. وعن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه في سننيهما، وصححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي. وورد أحاديث أن أدنى الكمال في هذين التسبيحين هو ثلاث، والإمام مالك لم يأخذ من ذلك وأخذ به غيره، لأن الأحاديث منهم من ضعفها ومنهم من حسنها وصححها. يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثلاثا، أو يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاثا في السجود. وقد روى حذيفة بن يمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صليت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في سجوده في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة. ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله لهذا اليوم، والحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم، النعم همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.